السؤال الرابع يقول في قوله رحمه الله تعالى: ظانين أن العارف إذا شهد القدر كيف يكون، أو كيف يمكن مشاهدة القدر، وهل هناك أسباب تمكن الإنسان من مشاهدة القدر؟ قول شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك. شهود القدر هنا هو يعني الغلو في باب الإثبات للقدر، لأن هناك أناس غلوا في إثبات القدر حتى ذهبوا إلى الجبر، وأن الإنسان مجبور على عمله. لماذا؟ لأن قدر الله نافذ فيه، وينظرون إلى تدبير الله عز وجل للكون، وأن كل أمر بيد الله عز وجل وما إلى ذلك من الأمور، حتى يعرضوا عن المشروع. يعني أن الله تبارك وتعالى قد جعل الله لكل شيء سببا، فسبب مثلا الجنة ما هو؟ الإيمان والعبادة والطاعة. وسبب، نسأل الله العافية، دخول النار الكفر والطغيان والبغي ونحو ذلك، فهذه أسباب. كذلك سائر الأمور التي الإنسان في هذه الحياة مطلوب منه تحصيلها، تحصيل الأسباب لتحصيل النتائج. فالإنسان إذا جاع ماذا يفعل؟ يطبخ الطعام ليأكل، وإذا عطش يذهب إلى الماء ليشرب ليزيل عطشه، وإذا أراد الولد يتزوج ليكون له الولد. فإن هذه الأمور لا يمكن أن تقع إلا بأسبابها. إلا بماذا؟ بأسبابها، وأسبابها هي من القدر، هي من القدر. هكذا نفهم القدر، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى والتداوي وقالوا له يعني أليس هذا يتعارض مع قدر الله، وأن قدر الله نافذ؟ قال: هي من قدر الله. يعني هذه الأسباب التي تأتيها، وهذا الدواء الذي تأكله، أو هذا العلاج الذي تتعالج به، أو هذه الرقية التي ترقي بها، هي من الأسباب، هي من قدر الله، هي سبب وهي من قدر الله، لأن كل شيء بقدر. فهؤلاء الذين يقول عنهم شيخ الإسلام شهدوا القدر، هذا في الحقيقة هم غلوا في إثبات القدر، وغلوا في مسألة أثر الربوبية، حتى جعلوا الإنسان لا فعل له، وعليه أن يكون في حياته مستسلما، وهذا لا يمكن أن يكون. يعني ابن آدم لا يمكن أن يكون كذلك، يعني لا يمكن أن يكون فعلا يستسلم للقدر. لماذا؟ لأن كل شيء بقدر. فإذا كان صادق فليضطجع على الأرض، ولا يقوم يأكل، ولا يقوم يشرب، ولا يقوم يقضي أي غرض، لأنه مقدر له. هل يفعل ذلك عاقل؟ إذا وجد أحد إنسانا هكذا فإنه سيأخذه إلى مستشفى المجانين ويقول: هذا مجنون، تصرفوا فيه تصرفكم في المجانين. لأن لا يكون إنسان عاقل هكذا. الله عز وجل حتى مريم بنت عمران، مع أنها يعني في حالة ضعف وما إلى ذلك، وهي يعني حملت بأمر معجز وأمور يعني ذكر الله تبارك وتعالى عندها، قال ماذا؟ قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يعني المرأة التي في حال الولادة ما يعني مقدار قوتها غاية في الضعف لا شك، هي ضعيفة، وفوق ذلك حالة الوضع والولادة وما إلى ذلك تزيد ضعفها، والنخلة قوية وشديدة ومتينة، لو يهزها الرجل القوي ما سقط شو اسمه تمرها. ومع ذلك الله عز وجل قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يعني لا بد من اتخاذ الأسباب، فالأسباب هي الوسائل التي قدر الله أن تكون من خلالها النتائج إذا قضى الله تلك النتيجة أن تحصل، كما أنه لا يمكن أن تنجح ما لم تذاكر، ولا يمكن أن تحصل على شهادة ما لم تدخل الاختبار، وهكذا. فهؤلاء من جهلهم ظنوا أن التوكل على الله تبارك وتعالى أن لا يدعى الله عز وجل، لا يدعى دعاء خاصا فيما يريد. لماذا؟ لأنه يقول إن الله تبارك وتعالى يعلم حالي، فما أحتاج أنا أن أدعوه. لا، الدعاء وسيلة وأمر يحبه الله عز وجل، يجب أن تدعو الله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام هنا يبين أن هؤلاء من الضلال، وأنهم في زعمهم شهود القدر، يعني أنهم غلوا في باب الإثبات حتى توكلوا، فتركوا فيما يزعمون، حتى يعني زعموا التوكل وتركوا الدعاء في زعمهم توكلا، وهذا ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، يعني لما جاء أحد في حرب أحد في غزوة أحد ظاهر عليه الصلاة والسلام بين درعين، يعني لبس عليه الصلاة والسلام درعين على جسده، هذا أخذا بالأسباب. هذا ماذا؟ أخذ بالأسباب، لأن الأسباب يعني تركها نقص في العقل، نقص في العقل، فلذلك لا يجوز هذا. فالشيخ الإسلام رحمه الله هنا يبين ضلالهم، فيقول هؤلاء ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك. طبعا هذه ضلالة، يعني هذا موقف، وليس هناك حقيقة أنه يشهد القدر، يعني أن يشاهد القدر، يشاهد ماذا؟ لا يمكن أن يشاهد شيئا، القدر لا نستطيع أن نشاهده إلا بعد وقوعه، إلا بعد ماذا؟ وقوعه. إذا وقع تشاهده، إذا لم يقع لن تشاهده، لأنك لن تشاهد شيئا لم يقع، ولن تطلع على ما في اللوح المحفوظ، ولن يخبرك الملائكة بما يكون من الأقدار، إلا إذا كان نبيا يخبر، إلا إذا كان نبيا يخبر، كما قال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أما أن يشاهد القدر يعني فعلا، لا، هو لا يشاهد القدر فعلا، لأن القدر لا يمكن مشاهدته إلا بعد وقوعه، إذا وقع تشاهده ويعلمه الناس كلهم. مثلا الآن كورونا، ما هو حالنا فيه؟ وصل إلى هذه الحالة التي نحن فيها الآن مثلا، لكن قبل ذلك ما كنا نعلم ماذا سيكون من حال هذا المرض، إنما نعلم أن الله قد قدر أقدارا لكننا لا نعلمها. فهؤلاء الذين يقول عنهم شيخ الإسلام أن العارف إذا شهد القدر، يعني إذا آمن بالقدر وغلا في الإثبات ونظر إلى أن كل شيء بيد الله، يقول: نعم، أنا لا أدعو الله في الأمور الخاصة ونحو ذلك. لماذا؟ لأن إذا كان الله قد قدر وقوع الشيء فإنه لا بد أن يقع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في جميع أحيانه، لما عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر جلس يدعو حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام، ويقول له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، يعني خفف على نفسك، فإن الله منجز لك ما وعدك، فإن الله منجز لك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو، ويقول عليه الصلاة والسلام: يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ويدعو ويستغيث بالله تبارك وتعالى. فالواجب الاتباع لا الابتداع، وهذا كله من البدع. وكما قلت، لا يوجد شيء اسمه شهود القدر بأنه يشاهد مقدرا، لأن الذي يشاهد مقدرا إما أن يعني ذلك أنه يشاهد الأفعال قبل وقوعها وهذا مستحيل، وإما أن يشاهد ما في اللوح المحفوظ وهذا مستحيل آخر، وإما أن تبلغه الملائكة بما قدر الله تبارك وتعالى ما سيكون فيما مما علمهم الله عز وجل، وهذا ليس إلا للأنبياء. إذن ليس هناك شهود للقدر حقيقي بهذا المعنى، لكن فيه غلو في الإثبات يؤثر في الالتزام بالنواحي الشرعية، من نواحي الشرعية. أما الأمور الطبيعية فلا يوجد أحد كما قلت يعتمد على القدر وينام ولا يأكل، وإلا يعتمد على القدر ويأتيه لص يسرق من بيته ثم يتركه، إلا إذا كان مجنون هذا يؤخذ إلى مستشفى المجانين. أنا بينت هذا وزودت في يعني زدت في توضيحه من أجل أن هناك أسئلة كثيرة سبقت على نفس هذا المنوال الذين ذكرهم شيخ الإسلام الذين يقول يشاهدون الحقيقة يعني حقيقة الربوبية وتدبير الله عز وجل وشهود القدر من هذا المعنى، وكله يعود إلى الغلو في إثبات القدر وإلغاء الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا في تحصيل المصالح. والله أعلم.